كما في الحديث فسنة لا يعني غير يدل على أن ما لم تستثنه التزمت يعني ما لم تستثنه يعني تلك الحالة الخاصة فهي من الخمس طبعا لم تذكر اسمها لعلها هي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أن ينهى نساء جعفر عن البكاء معروف كما في حديث البخاري ومسلم والمراد بالبكاء هنا النياحة. خلاصة أن النياحة من الكبائر محرمة تحريما شديدا ولا تجوز لما فيها من معارضة قضاء الله وقدره ولما فيها من الصوت المنكر ورفع المرافق الصوت ولما فيها من ذكر الميت بغير أوصافه ولما فيها من يعني عدم الصبر والاحتساب الذي أمر الله به. المحاذير الشرعية الكثيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن هذه فلا يقال بجوازها ولا باستثناء شيء منها. نعم سيأتي أنه استثني بعض القول بذكر بعض الصفات للميت صفات حقيقية لكن لا على سبيل النياحة. النياحة قلنا يجي رفع الصوت في حال تحس تألم وكذا وإلى آخره وجزع هذه النياحة المنهي عنها وهي من أمر الجاهلية. أما ذكر صفات بعض الميت أو بعض صفات الميت بغير رفع صوتين وبغير الطريقة المقروحة المنهية فهذا ليس مقروحة سيأتينا ما يفيد ذلك. نعم تدرى شيخ حديث أنس. وعن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة واكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه. رواه أحمد. نعم هذان الحديثان ذكرهما الشيخ لتكملة معنى الباب الذي ذكره وقال وما يجوز في أخذ الناس والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. إنه ورد رخصة في يسير الكلام من صفات الميت لا على سبيل الندب المنهي عنه والنياحة وإنما على سبيل ذكر صفاته. يعني لما تجلس أنت وعند قريبك القريب أو صديقك وهو يحتضر أو يموت أمامك وعندما تستذكر هذا الحال وتقول في نفسك أو بصوت منخفض يسمعه من حولك رحمه الله كان فيه كذا وكان فيه كذا وكان فيه كذا وأنت تذكر هذا من باب أنك يعني من باب إظهار ما يجيش في صدرك من حزن على هذا. يعني هذا القول يعني نوع من التخفيف على المصاب نفسه لأنه لو لم يقله لزاد ألمه أشد. فهنا الحديث ورد أن فاطمة رضي الله عنها كان أولا قالت قولا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال في يعني حي لما تغشاه الكرب صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نذير وفيه عظة لنا نحن البشر أنه إذا كانت يعني كرب الموت وقع الموت الذي لا بد منه لكل أحد إذا كانت يعني لم يبرأ منه صفوة الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الحديث إن للموت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات. فإذا كان ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ إذن ليعمل الإنسان ليجتهد الإنسان في حال حياته لمثل هذا الموقف وما بعده. نعم يشتد هذا ورد في الحديث الصحيح أن الموت يسهل على المؤمن ويشتد على الكافر ولكن أحيانا قد يشتد على المؤمن تخفيفا لما ينتظره يعني بمعنى أنه قربته تنتهي بعد يعني التالي. نعم فهنا كانت رضي الله عنها تقول يعني وكر بعدها يعني ترى أباها في سكرات الموت فإذا هي تعبر عما يعني في نفسها بهذه الكلمات. طبعا لا برفع صوت لا بنياحة لا بندب حتى يعني ولكن لأن النياحة أولا فيها الجزع وهي ليست جزعا رضي الله عنها. وفيها رفع الصوت ومنكر ويسمعه الأجانب وهذه لم ترفع صوتها، وإنما تقول ذلك في نفسها بحيث يسمعها من حولها، هذا ما جائز لا يعني محظورا. ثم بعد ذلك لما مات قالت يا أبتاه اسمع ماذا قال. أجاب ربا دعا، يا أبتاه أجاب ربا دعا، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. هذه حقائق يعني ليست لم تأتي بشيء تبالغ في إثباته. يا أبتاه إلى جبريل من صديقه في الخلق، خلق جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني فقالت هذه الكلمات الحق لكن ليس على سبيل الندب والتفاخر وليس على سبيل الجزع والحول يعني عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وليس على سبيل رفع الصوت الذي هو منكر لا يجوز للمرأة أن ترفعه. قالت ذلك إذا يعني فلما دفن قالت هذه الكلمة التي فيها عبارة عن أنها إنما صدر منها ذلك لما كان في قلبها من الحزن والأسى ولم تبالغ في الجزع، وإنما قالت كلمات فيها رضا برضا الله وقدري بقضاء الله وقدري، وفيها وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستحقه. قالت لأنس يا أنس يا أنس رضي الله عنه أطابت أنفسكم تحت. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ حديث عن أبي بكر وفعل أبي بكر، وأن هذا أيضا من الشيء الجائز. أبو بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ووضع فمه بين عينيه، هذا حكم جائز أنه يجوز للمسلم أن يقبل المتوفى الميت، يقبله قبله رضي الله عنه، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه ووضع يديك على صدغيه يعني أمسك في رأسه في الشريف صلى الله عليه وسلم وقال يخاطب لا يرفع صوتا ولا يندب لكن يخاطبه كأنه وهو يقتل أنه يسمعه ونجيه وقدره يرفع حاله معه. هذا جائز وأورده الشيخ لبيان أنه رخصة بحيث لا يخرج ولا يعني يصل إلى درجة الندب المحرم ولا النياحة التي هي من الكفائل. نعم الشيخ. باب الكف عن ذكر مساوي الأموات. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، رواه أحمد والنسائي. نعم هذا الباب مهم أيضا في هذا معنى، وهو يعني مساوي الأموات. هل يجوز ذكر الأموات بما كان يحصل منهم في الحياة من الشر من يعني من الصفات القبيحة أو لا يجوز مطلقا أو يجوز في حال دون حال؟ الشيخ عقد هذا الباب وقال باب الكف عن ذكر مساوي الأموات، ذكره بصيغة عموم، وورد فيه حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه أحمد والبخاري والنسائي. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا، رواه أحمد والنسائي. فالحديثان ظاهرهما في العموم على أنه لا يجوز ذكر الأموات بشيء من الشر يعني مما كان. السب يعني السب هو ذكر الإنسان بما يكره، السب هو ذكر الإنسان بما يعني بالصفات القبيحة، هذا معنى السب ذكر الإنسان بالصفات القبيحة سواء كانت فيه أو لم تكن فيه. فالنهي هنا عام يعني عن سب الأموات بعمومه سواء كانوا يعني بأي صفة من أو بأي حال من الأحوال، لكن هناك ضوابط ويعني وردت في النصوص الشرعية في هذا الباب مخصوص بماذا؟ وردت أحاديث ظاهرها أنها تخصص. أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره رووا قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني مرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجدت، ومرت به جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجب. ثم سألوه يا رسول الله ما وجبت؟ فأنا ذكرتم أو ثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا يعني ثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أمر. هذا فيه لغيره تخصيص لذلك العموم النهي عن ذكر مساوئ الأموال. نعم. وكذلك أحاديث أخرى ومعان أخرى. من هنا أخذ أهل العلم وقالوا إن النهي عن ذكر مساوئ الأموات المسلمين يبقى على عمومه، وأنه ليس للمسلم أن يذكر الميت المسلم بمساوئه، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم. لكن يستثنى من ذلك أحوال وبعض الأموات لمصالح شرعية ومقاصد شرعية معتبرة. منها مثلا يعني ما قام دليل على تخصيص كالثناء على الميت بالشرع بالشر الذي ورد فيه أثنيت وعثنوا عليه شرع، يعني في الجملة وما واحد كان مظهرا للمعاصي ولا يتحرج في دنيا عن إشهارها والظهور بها، يعني هذا مجاهد بالمعاصي، فذكرها أو ذكره بها وأنه كان على شر هذا ذكر لحاله الذي لو كان حيا ما استنبحه ما استنكره، وفي ذكره بذلك مصلحة شرعية ومقصد شرعي صحيح، وهو أنه يتعظ الناس ويستمعون لحاله حتى لا يقولوا مثل أو حتى لا يفعلوا مثل ذلك. هذا واحد. الشيء الآخر أيضا مما يستثنى جرح المجروحين من الرواة الأحاديث سواء كانوا أحياء أم أمواتا. نتكلم هذا نقول هذا لطلبة العلم واسمعنا يعني الإخوان عامة المؤمنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الدليل الثاني من الأدلة من أدلة الأحكام، المصدر الثاني من مصادر الأحكام بعد إيش؟ بعد كتاب الله، مصدر أحكام الشرع، مصدر الشريعة، عقيدتنا وشريعتنا، ديننا العقيدة والشريعة مصدرها من أين أخذناها؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله جاءنا متواترا منقولا عن الصحابة ثم التابعين إلى أخره الآن، يعني يقرأه الطلاب في المدارس والحمد لله إلى أن تقوم الساعة، لأن الله تكفل بحفظه يعني بحفظه كما هو وبمعنى حفظه يعني لفظه ومعنى انتهى وردنا لا إشكال. بقيت السنة التي صدرت وهي وحي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تنقل كلها نقلا متواترا كما نقل القرآن، لكن نقلها الصحابة، بعضها نقله عدد كثير من الصحابة يصل 15 إلى 100 في بعض الأحاديث، وبعضها نقله يعني أحد واحد أو اثنان أو ثلاثة، ثم نقله جاء من بعدهم أخذوا عنه من التابعين. الصحابة كلهم عدول باتفاق أهل العلم من المسلمين من السلف السنة بخلاف المبتدعة من الرواسل وغيره، لكن أهل السنة يعتقدون أن الصحابة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا آمنوا به وبقوا على إيمانهم هم عدول كلهم. فإذا قال الصحابي سمعت رسول الله أو قال رسول الله ولو واحد خلاص هو عدل ثقة، نأخذ بقوله ونعلم أن هذا الحديث أو هذا القول أو هذا الفعل قد فعله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نقلوا السنة، السنة منقولة يعني قول أو فعل يعني أشياء عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها الصحابة أو سمعوها فنقلوا، لا سبيل لمن بعدهم لمعرفتها إلا بنقلها، فنقلوها إلى من بعدهم، من بعدهم يسمون التابعين الذين جاءوا من بعد الصحابة فتعلموا منهم وأخذوا عنهم. فهذا الصحابي الواحد الذي سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه عدد من التابعين، عدد 15 16 كذا ما يسمعه، ثم ينقله هذا التابعون إلى من بعدهم وهكذا. هؤلاء التابعين أو هؤلاء التابعون ليسوا في منزلة الصحابة من العدالة، ليسوا في درجة الصحابة من العدالة، لا، التابعون يحتاجون إلى فحص وتمحيص وبحث لمعرفة العدل من غير العدل، لأن فيهم العدل وفيهم غير العدل. كيف؟ لا سيما وأنه في القرن الثاني بل في أواخر عهد الصحابة، نعم في أواخر عهد الصحابة، في عهد الصحابة الذين نشأوا من بعدهم نشأت فرق وتدعت بدع وظهرت يعني آراء واختلافات وظهر يعني مع الفتوح دخلت أمم ما كانت على هذا الدين، ودخل بعضها كرها، يعني كرها بمعنى أنه بغلبة المسلمين، ليس لم يكرهوا فلان وفلان وكرهوا، لكن بغلبة قوة يعني غلبة الإسلام بعضهم تظاهر بالإسلام، وفي الحقيقة ما زالوا على كفر يعني فيه، ويسمى يدخل في زمرة عامة المسلمين. فكيف يعرف العدل من غير العدل؟ الثقة بالنقل لهذه السنة من غير الثقة لا يعرف إلا بتمحيص الرجال. فأتى أهل العلم الإمام البخاري والإمام مسلم وقبلهم ومعهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هؤلاء الذين يسر الله أمرهم وأعانهم على تمحيص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغربلتها، تصفيتها، تخليصها من يعني إخراج الصحيح من غير الصحيح، كل ما شابه من شوائب أخرجوه وبينوا الصحيح. لا يمكن أن يحصل هذا إلا بماذا؟ بالبحث عن أحواله الرواة الرجال. فيأتي الراوي، حدثنا أبو هريرة يقول، يعني قال فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص إذا وصل حدث عن أبي هريرة انتهينا، لكن الذي قبل أبي هريرة من هو؟ ننظر فيه، هل هو يعني سالم من البدعة وسالم من البدعة مكفرة؟ هل هو صادق في قوله مجرب الصدق أو فيه عليه كذب أو كذا إلى آخره؟ من الناس من كان يختلف الأحاديث، يختلف يقول يعني يجعل الحديث جملة من كذا إلى آخره تؤيد معنى معين أو تناقض، حتى تناقض من شيء من أركان الإسلام أو من الإسلام إلى آخره، فيركب عليها سند، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كيف يعرف؟ لا يعرف إلا بمعرفة هذا فلان وفلان وفلان، من فلان؟ يأتي الشهود، هذين الشهداء أو يعني شهداء الله على الخلق، على خلق هذا أحمد بن حنبل، ابن عيينة، كان الثوري، عدي بن المديني، رجال الحديث، هم الذين يميزون هذا الراوي يقبل حديثه وهذا الراوي لا يقبل حديثه، هذا الراوي لا يقبل حديثه لأنه مجرب عليه الكذب، كذب لأنه حدث بكذا وكذا وكذا إلى آخره وكلها كذب مثلا، أو أنه إلى يعني أنهم يبحثون في أحوال الناس في حياتهم وحتى بعد مات. من يتصف بالعدالة ويسلم من صفات الكذب والزندقة والنفاق وغيرها هذا الذي يقبل حديثه، ومن فيه واحد شائبة من هذه الشوائب يرد حديثه، وبهذا وصلتنا السنة يعني صافية معلومة لأهل العلم، معلومة لأهل العلم، الحديث الصحيح والحديث غير الصحيح فمعلومة. لم يعرف هذا إلا بتلك الطريقة، وهذه في الحقيقة هي ذكر لبعض الأحياء من الناس يعني بما فيهم من الخلق السيء، من ما فيهم من القبيح، وذكر لهم وهم أموات أيضا. الآن أهل العلم، ليس الآن، من قبل يعني من عهد التابعين ومن بعدهم، أهل العلم يبحثون في الرواة حتى الذين ماتوا، هذا حديث رواه فلان وفلان، فلان اثنين واحد أو كذا قد مات، لكن يبحث فيه كيف كان حاله، هل كان صادقا في روايته، هل كان كذا إلى آخره، يعني فيبحث في شأنه. فإن كان سالم من علة من علل الحديث قبل روايته، وإلا استبعدها، يعني منكر الحديث، متروك لا يؤخذ به، مجهول كذا إلى آخره. تعرف هذه بتتبع، هذا في الحقيقة هو ذكر لأنهم كتبوه ودونوه وقالوا علموه للناس، فلان لا تأخذوا حديث لأن فيه كذا وكذا، ذكر لبعض الناس بما يكرهون أو سب، لأنه سب إيش قلنا؟ هو ذكره في القبيح، يعني بالقبيح من أفعاله، قال هذا يستفيد، هذا جائز لأن فيه مصلحة أكبر، وهو لم يقصد أن يثني عليه أن يعني يسبه، ما قصد السب، وإنما قصد الحق وبيان الحق، وأنه يؤخذ منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يؤخذ. هذا قال أهل العلم جميعا من أهل السنة، قالوا هذا جائز بل واجب، واجب على علماء المسلمين أن يبحثوا في أحوال الرواة صدقهم وعدالتهم ووقتهم وكذا حتى يعرفوا الرواية صحيحة من غير الصحيحة. نعم. وجرح المجروحين من رواة أحياء وأموات لإجماع العلماء على جواز ذلك، هذا لا يدخل في نهي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات. قال وذكر مساوئ الكفار والفساق، الكفار، والحديث يقول إيش؟ لا تسبوا الأموات، الأموات هم الكافر والفاسق وغيره. قال أيضا ذكر الكفار والفساق بمساوئهم، يعني بأنه كان كافر، كان كافر أو كذا، يقول للتحذير، بقصد التحذير منهم والتنفير من أحوالهم، هذا يقول لا بأس بذلك، يعني ثم ابن بطال أحد شراح البخاري ذكر قاعدة قال لك إن سب الأموات يجري مجرى الغيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها عن الغيبة وجعلها من أكبر الكبائر وقال إنها من أكبر الكبائر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. طيب من الغيبة ما هو جائز؟ لأن من ذكر أخيك بما يكره ما هو جائز؟ لماذا؟ يعني لتحقيق مصلحة. يقول ابن بطال فالنعم سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإذا كان أغلب أحوال المرء الخير وتكون منه الفلتة، أغلب أحواله السلامة، لكن تكون منه الفلتة زلة ولو كبيرة، ولو كبيرة لكن مرة أو كذا، هذا لا يجوز أن تذكر صفته القبيحة هذه، لأنه غالب حياته السلامة وكذا، فلا يجوز أن تذكر هذا القبيح. نعم، وتكون منه الفلتة، فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا مجاهرا فلا غيبة له. أنا فاز معلنا واحد يعني مثلا نسأل الله السلامة للمسلمين يعني ممن يتدفع المخدرات وكذا وإلى آخره وعايش فيها يبيع ويشتري ويقر وكذا حاله هذا ومشهور به مشهور به يجب عليك لا تقول لا نقول يجوز لك يجب عليك في مجلسك عند أبنائك عند طلابك عند من تقول فلان لا تجالسوه فلان لا تأكلوه فلان لا كذا لأن فيه وفيه في هذا مثلا هذا إذا اشتهر وعرف في هذا يعني تحذيرا من حاله. يقول وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له وكذلك المعلن إن كان غالب حاله السلامة وقد حصل منه بعض هفوات في حياته فلا يجوز لأحد أن يذكر تلك الهفوات بعد موته. وإن كان غالب سلامه يعني التبجح بالمنكر وإظهاره وكذا إلى آخره فيجوز ذكره بتلك الأحوال حتى لا يغتش به بعض الناس يغش به بعض الناس يقول له فلان المشهور الذي وصل من الرتبة الاجتماعية في المجتمع كذا وإلى آخره وكذا وهو معلوم بأشياء منكرة وكان يجاهر بها لا يذكر بها حتى يتجنب الناس حاله. نعم يقول الشيخ هنا يتعقب أن الذكر بما فيه حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه من المعصية أو لقصد تحذير الناس منه وتكفيرهم وبعد موته قد أفضى إلى ما قدم فلا سوى. هذا الشيخ يعلق على هذا يقول لا هناك فرق أصح الظهر إنما قاله ابن بطال صحيح هو أنه إذا كان في ذكر الميت مصلحة شرعية وكان مجاهرا بالرزق ولم يكن هناك لابد من شرع لم يكن بذكره بمساوئه لا يكون في ذلك إيذاء للأحياء فلا بأس بذلك وقد يكون من باب المطلوب طلبة نعم. ثم الشيخ هنا يقول وقد علمت عائشة رواية هذا الحديث بذلك يعني عملت راوية هذا الحديث بذلك يعني تقول أنها كانت تلعن من كان حي ثم لما مات كفت عن لعنه. الحديث الذي فيه النهي العام فيه علة مو علة يعني علة لتصحيح الحديث يعني فيه تعليل قال فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا يعني وصلوا إلى ما عملوا من خير وشر فذكرهم بذلك لا مصلحة فيه يعني لكن كما قلنا إن كان فيه تحذير وكان مش مشهورا مجاهرا فهذه المصلحة لا بأس بذكره بما فيه لا سيما إذا كان من الكفار. نعم ثم يقول قوله في الحديث أيضا فتؤذوا الأحياء أي فيتسبب عن سبهم أذية الأحياء من قرب من شروط ذكر الميت بما فيه إذا كان هناك مصلحة بذكر الميت من الشروط لجواز ذلك أن لا يكون في أذى لقريبه الحي أو كذا لا إذا كان في أذى فلا نعم فإن كان سببا لأذية الأحياء فيكون محرما من وجهه يعني يقول الشيخ ولا يدل هذا على جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء يعني مطلقا كما لا قرابة كمن لا قرابة له أو كانوا ولكن لا يبلغهم ذلك لأن سب الأموات منهي عنه للعلة المتقدمة ولكونه من الغيبة التي وردت حديث تحريمها فإن كان سببا لأذية الأحياء سببا لأذية الأحياء فيكون محرما من وجهه يعني من وجه أنه أذية للميت ومن أذية للحي وإن كان محرما من وجه من محرما من جهة وإلا كان محرما من جهة يعني من جهة أنه أذى للميت لا يجوز وخلاصة هذا قلنا يتوقف هذا على حال الميت وتحقق المصلحة. نعم شيخ باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة. هذا باب عظيم في هذه المسألة، له علاقة بالاعتقاد وبالعمل. استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. حكم زيارة القبور: أولا، قبل أن يعني أحد يسمعكمها، قبل نصف في شرحها، ما المراد بزيارة أو ما هو المقصود عند الناس من زيارة القبور؟ زيارة القبور تختلف المقاصد، فإن كان زيارة القبور بقصد الدعاء للميت والاتعاظ بأحوال الموتى، أحوال أهل هذه الدار، فهذا هو الأصل المشروع المطلوب المباح المرخص فيه بل مندوب إليه. وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فإنها تذكر بالموت أو بالآخر. وإن كانت زيارته من أجل يعني الدعاء عنده، دعاء الله سبحانه وتعالى عنده وطلب الحوائج من الله عنده، ولكن يعتقد أنه أن دعاءه وحاجاته إنما تستجاب أكثر إذا كان عند هذا القبر، فهذا بدعة لا تجوز، لأنه منهي عنه ولأن الصحابة لم يفعلوه ولأنه وسيلة وذريعة إلى الشرك، فهو بدعة محرمة لا يجوز. ليس لك يعني أن يقصد الإنسان الذهاب إلى قبر فلان من الناس ليدعو الله، يدعو الله عند قبر فلان. لماذا خصصت هذا القبر بالدعاء عندك؟ اعتقادا منك بأنه سيستجاب لك لو دعوت عنده. هذه بدعة. نعم ليس شرك، هو بدعة وسيلة إلى الشرك. فقد يعني ينتقل الإنسان منه إلى المحظور الأكبر وهو الشرك، لأنه إذا ذهب ليدعو ويطلب قضاء حوائجه من هذا الميت فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. فالدعاء عنده وعنده واعتقاد أنه يؤثر في هذا الدعاء بالاستجابة فهذا بدعة منكرة ومحرم لا يجوز، ودعاؤه وطلب الحاجة منه هذا شرك أكبر لا يجوز. إنما الكلام في الزيارة من أجل إيش؟ من أجل الادعاء، من أجل الدعاء للميت. نعم، أنت قد تكون في بلد ليس لك فيها قريب متوفى، لكنك تزور المقابر من أجل أن تتعب أحوال المسلمين المؤمنين، هؤلاء الذين كانوا عايشين، كان منهم الغني وكان منهم الكبير وكان منهم كذا وكان وكذا، وهم الآن في التراب بل صاروا جزءا من التراب، تحلل تتعب. وأيضا تستجلب لك أجرا فتدعو لهم الله وتستغفر لهم وتسلم عليهم كما سيأتينا في سيرتي السلام عليكم على الأديان المسلمين المؤمنين. هذا هو المشروع. طيب، مشروع لمن؟ هل هو مشروع لجميع المكلفين رجالا ونساء أو هو جائز للرجال دون النساء؟ وردت أحاديث منها ما يفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نهى جميع المكلفين: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم رخص قال فزوروا. وحديث هذا يعني استأذنت ربي أن يعني استغفر لها فلم يأذن، لكن استأذنت أن أزورها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. ووردت أحاديث خاصة في النساء بمنعهن من زيارة القبور وذكر الوعيد الشديد عليهن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات أو زوارات القبور إلى آخره، ورد تشديد بذلك. فهل نهي النساء عن زيارة القبور كان قبل الترخيص فيها كما هو منهي عنها الرجال، ثم لما جاء الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فيكون الترخيص للرجال والنساء، أو أن الترخيص خاص بالرجال دون النساء ويبقى النساء على النهي الذي نهاهن وتوعده وحرم عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيارة، أو أن النساء وإن لم يكن فيه تحريم لزيارتهن لكن زيارتهن مكروهة لعوارض تعرض وصفات فيهن تؤدي إلى المنكر والممنوع. هذا الذي قال فيه أهل العلم يعني، والأظهر والأحوط الذي عليه كثير من المحققين لأن زيارة القبور جائزة بل مندوبة مشروعة للرجال لما فيها من الخير من الدعاء للميت من خير للميت بالدعاء له ومن خير للحي من الإيش الاتعاظ والعبر ومن الأجر له في دعائه لإخوانه المسلمين وأنه مكروه للنساء أقل ما فيه كراهة وهذه رواية عن الإمام أحمد ومنهم من حرمه قال لا بل هو محرم ما فيه من الوعيد الشديد لماذا؟ للأحاديث الواردة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرة القبور زوارة القبور وقال يعني ولي وللمعاني معنى أن في زيارة المرأة للقبر يعني استجلاب لعاطفة الحزن والأسى وكذا والمرأة رقيقة القلب معلوم هذا عنها النساء كذلك فسيؤدي ذلك إلى المنكر الذي قدناه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن الشديد والبكاء ويصل إلى درجة تعودك جذعا هذا الأمر فيها كما لو كان الميت حاضرا عندها فتكون فتنوع وتتكف المعاصي قالوا لأجل هذا المعنى وللحديث الوارد فيه فهن ممنوعات من زيارة القبور هذا خلاصة ما في هذه المسألة والأحاديث تدل على ذلك وحديث أبو هريرة نعم